بمعنى أنه الآن وقعت المعركة الأولى وقد أخذ الكفار منا أموالا، ثم في المعركة الثانية نصرنا الله تبارك وتعالى عليهم فاستردنا تلك الأموال واسترجعناها. إذا بواحد المسلمين يأتي فيجد ماله الذي أخذ منه في الغنيمة، إن وجده في الغنيمة قبل أن تقسم فهو له، وإن وجده بعد أن قسمت ليس له، لأنه بعد أن قسمت صار المجاهد يملكه. مفهوم هذا؟ إذا من وجد ماله في المقاسم قبل أن تقسم فهو له، ومن وجد ماله بعد أن قسمت فليس له، لأن الذي صار في نصيبه إيش؟ صار يملكه ملكا شرعيا ولا لا؟ يملكه ملكا شرعيا. مفهوم هذا؟ وهذا ما جاء به الحديث النبوي الشريف حيث يقول صلى الله عليه وسلم: من وجد ماله في المقاسم قبل أن تقسم فهو له، ومن وجده بعد أن تقسم فليس له شيء. ثم قال: وما لم يقع في المقاسم فربه أحق به بلا ثمن. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة في الله، رعاية لجناب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تسجيلات ابن القيم الإسلامية لا يشرفها أن تقدم لكم هذه المادة. لقد بكيت كمدا وحزنا، وإنما يبكي الحر من القهر من هذا المنظر الذي رأيته، يصور اليهود الرسول صلى الله عليه وسلم على صورة خنزير ويكتب عليه اسمه الصريح ويدوس القرآن برجليه. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. أن يسبوا الله عز وجل فقد سبوه. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وأن يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم فقد سبوه وصوروه، ما بقي بعد الذي حدث شيء، هو سماء بالنسبة لكل شيء. فما هو رد الفعل؟ هذا الذي جرى لا يجبره إلا الدم. وهل له من علاج؟ ليس له علاج إلا الدم. وما وصل اليهود إلى هذا إلا بعدما علموا يقينا أن هذه الأمة ماتت. الصور المسلول. أول سؤال خطر على بالي: هل لهذا الرسول في الدنيا العريضة مؤمنون به؟ الصور المسلول. إن ساب النبي صلى الله عليه وسلم حده القتل ولو تاب. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الصور المسلول. الصور المسلول. الصور المسلول. على فاتن الرسول لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحرمين. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، ذكرنا علامات للمحبة في الجمعة الماضية، بعدما ذكرنا أن وقود الانتماء هو الحب، فذكرنا للمحبة علامات تصفع بها وجه كل دعي للمحبة وهو عار عنها، ونحن اليوم مع علامات أخرى للمحبة. وإنما أكثرت ضرب المثل بأحوال المحبين في الدنيا لأقيم الحجة على الخلق بأمر غير منكور عندهم، يسلمون به أن المحب لا إرادة له مع حبيبه، وأنه لو صارت له إرادة مع حبيبه فهذا قدح في دعوى محبته. وكل الناس لا ينكر هذا المعنى، فإذا عديناه إلى أجل محبوب وهو الله عز وجل